الرحيم. الحمد لله الذي خص أولياءه بمنن المحبة ولم يدع فيهم ذرة لحب غيره، اكتباهم وولاهم وتولاهم ولم يدعهم لغيره، كفاهم مؤونة السؤال. فالولي لا يطلب غيره ولا يطلب من غيره. وأصلي وأسلم على خير من بالله اكتفى، سيدنا ومولانا النبي المصطفى الذي ذكره طب وشفاء، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما لحقك يا سيدي يا رسول الله. حقيقة الكلام عن قضية اليقين، واليقين يتلخص في مبدئين اثنين: هم الرزق وخوف الخلق. لذا ربي لما جه يوصف الأولياء قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما بيخافوش ولا لا ولا ما يتخافش عليهم ولا هم يحزنون. هم لا بيخافوا ولا يتخاف عليهم، لأنهم في قبضة من؟ في معية من؟ في معرفة من؟ في حضرة من؟ في حضرة الله. لأن ربنا على الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يا أخوانا، الخوف يكون لتوقي شر لسه نازل، ما عندهمش هم للرزق بتاع بكرة، مش خايفين على بكرة. ولا هم يحزنون على اللي فات. فالولي لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عالج القضية بتاعة الرزق دي اللي شغل الناس كلها، كله ماشي مهموم في الدنيا لقضية الرزق. الخوف من بكرة، خايف من بكرة، خايف على مستقبل أولادي، خايف بعد 10 سنين مش عارف يحصل إيه. وكأنك رب، الله عز وجل عملك أب ما عملكش رب. سيدنا النبي قال إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو معتمدين على ربنا كويس حق التوكل. طب حق التوكل يكون إزاي؟ ألا أفرح بموجود ولا أحزن على مفقود، ثقة بما عند العزيز الودود. لرزقكم كما يرزق الإيه؟ الطير. تغدو خماصا، يعني بتمشي الصبح بطنها فاضي وتعود بطانا، وترجع مبسوطة وشبعانة واكلة كويس. مش قادرين نحقق يقين العصافير، مش قادرين نحقق يقين الحمام. اليقين بتاع الطيور، عمرك شفت حمامة نايمة كده في العش بتاعتها بتعيط؟ تقول لها بتعيط ليه؟ قالت أصلي مش عارفة هعمل الصبح. لا يمكن. عمرك شفت عصفورة قايمة من النوم عندها السكر جالها الضغط؟ ما حصلش. عارف ليه؟ لأنها نايمة وفرد جناحها ومطمئنة تماما إن ربنا الصبح هيوكل، وإنها تقوم مجرد ما تمشي في أي اتجاه ترجع بطانا، تغدو خماصا وتعود ايه؟ بطانا. عمرك شفت طفل صغير؟ قلت كتير لاخواننا ابنك الصغير، عمرك دخلت عليه لقيته حاطط ايده على خده خايف من بكره؟ عارف ليه؟ لانه واثق فيك، لانه واثق ان انت كأب هتوكله وتشربه وتغذيه وتلبسه وتدفع له فلوس المدرسه وتوديه الجامعه وكل طلباته مجابه. اذا كان ثقه ابنك فيك كأب خلته ينام وهو مطمن، يبقى ده أدعى إلى أن ثقتنا في الله كرب تكون أقوى من كده بكتير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.